يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. بياك المنافقين كشيء بلغل بياك لغل جولك هذا كابراي جولك أليت يما حكمك أبي مولاي محمد صلى الله عليه وسلم وتبعوا حكم قال النوان معنا لبري كابراي جولك إزاني في أغمى صلى الله عليه وسلم برتيل ورناقلي كابراي دروج وتيشين ولا جولك إذاني كاوان برتيل ورقلي يعني برتيل أداتي وحكم قال برجون دي أنبي دعائي هردو كان ريكوتن كبشن بولاي جادو غريك لجوهينا كشكيان برنو بولاي أو وأو حكم بكالا يوانيانا فما آياتك هات أخواروا. وقيل تبيني دو بياوا بوا دو بياوا كيان دياري نكراو كيه لكي كان رازي بوا كشكي باب الله في أغمر صلى الله عليه وسلم وأبي تليان وتويت أبي ملايك أبي كري أشرف طاغوتك ولا طاغوتك أن يهود دعي بديانا بلا إمام عمر رزا إخوة الأبي وترازي نبون ببن بلا في أغمر صلى الله عليه وسلم دعي كشونة أبي قصة كان باس كردوها كمي كشمان هبوا من توم بابي بن بلاي في أغمى صلى الله عليه وسلم أو تدي بلاي كعبي كري أشرف دعائي إمام عمريش رزاي خالي بوك ساني وتوى كرازين أبوا بحكم في أغمى صلى الله عليه وسلم سائل أكدو أكذلك يعني توبوشي أوبت رازيني بحكم أو رازين أبوا بحكم في أغمى صلى الله عليه وسلم قال نعم وتي بضي جاء الإمام عمر زي خالي به كشتي قصة قال فتح الباري هاتوا وفرمي ضعيفة وهش العلماء رأي لسرويك قصة صحيحة بلام باس كدينا وكان كين أو نهاتوا وكوب ابن تيمية رحمة خالي به لسارم المسلولة باس كدو كواتا أم قصة يأوى قينيت وكو شعبي باسي أكاد منافق زياتر رقي لحكم يخاول حكم في أغمرة صلى الله عليه وسلم لتشاو جولك وقاورة ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان حتى منافق لهمو خلق زياتر دجبناياتي هيا بأهل إيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها أفهم بوكو واقع شوية لم رجغار داو بيشتريش من إعانة العدو على المسلمين كمنافق كان يارمتي دجبناني إسلام دن بودجاياتي كدني أهل إيمان وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان هوري أوادا كروناكي إسلام وإيمان منت وتأوي شعار إيمان وشعار إسلام نيهلا ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين من المنافقين قديما وحديثا هرك السيبجواني لا ميجوتي بقات تاريخ خين دوا أو رداوانيك روي داوا دور وكان دسيان هبوا لا كشكانا أو بشايكي شعر زابد كأو حال منافق كان بوا لكون لتازج دا وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم ويخوى قرومي ربان أقداري داو ببي أغمركي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى لي دروكان نكا ونزيك نبت وليان وحظه على جهادهم في مواضع من كتابه تزول شين القرآن جدا ويقرم يربان هاني بيغمر أدات صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهاد منافقين مكا قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير التحريم آية نو وتلك الكفار منافقين باس كدوا غير مهربا وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق هو بقيل سرويك شرعا درست بو حاكمي مسلمان نقو تاك تاكي خلق كتا إمام عمر نصلاتي هبوه وحاكمي مسلمان درست أو كسانا بكجيت كبا أشكرابا عوازا كان بو كفر وأرواب ونفاق ولي أظهر الكفر والنفاقات كبيك دعوي بوكا ودفاعي ليبكات وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له كعب كري أشرف يهودي زور دجمنايتي في أغمالي أكي صلى الله عليه وسلم وأزالي زوري أدا وإظهار عداوته فتدجمنايتي خشي أشكراك دو فانتقض به عهده وحل به قتله وتبيشتر بيماني بستبو لقد في أغمالة صلى الله عليه وسلم كشرنك على دجي جهدي إسلام مسلمان نكا بلام دعائي أو بيماني هلو شانوا وي بيغمريش صلى الله عليه وسلم فرماني دير كبير كجر أخوين حلال كت روى مسلم في صحيحه عن عمر سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله يا غمر إخوة صلى فمي شكا سيك هيا ككعب كر أشرف لناوبات بحقيقة آذى الله ورسوله يعني أزار إخوة وأزاري في غمر إذا أصاصر وبأزار نك زيان في غياندن أزار زيان زيان قياندن جاية قال محمد بن مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله محمد يكري مسلم فرمي آية بيت خوشة أي بيت خوشة صنبي كجم قال نعم فرمي بضي قال أذن لي فلأقل فلأقل قال قل فرمي إذن بدأ با من قصبك واتا إذن بدأت كمحمد كري مسلمة وشبلاي كعب كري أشرف جوارا قسيك بكا وكو أويكا محمد كري مسلمة قليه هبلا في أغمى صلى الله عليه وسلم كفن إذن بدا باقصبك توكو أنيكا بتوانيت نزيق بيتوالي ودوالي لنايو بريت قال قل فرن بضي هاي رقيدة فأتاه فقال له وذكر ما بينهم توأوى محمد كري مسلمة شبلاي كعب كري أشرف سيلا قلاكت أو يكوى لبيني أنا هيا يعني يكوى محمد كري مسلمة قليه هبي لبي أغامة صلى الله عليه وسلم وذكر ما بينهم وقال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا كم بيوا خيلي أبيتو يمش ما عندو بوين متى بردوام دواي خير بك. فلما سمعوا قال وأيضا والله لتملنه. قال إن قد اتبعناه الآن وتأواني شي توشي نارحتي كبيت وشي ملل كذبيت يما يسشويني كوتوين ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره تمشويني كوتوين كما ناخوش وازي اليابينين حتى سير بكين بزانين إشو كاركي بكيو إيقا يعني بان غوازك إيقا تكيو إيبو كيو إيشيت فليل يناكي. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني. قال ما تريده دعوة. وقد أردت أن تسلفني سلفا ومعنى قرز قرز بيدان صلى معنى قرزاتوا ودعي قل أودا كقرزي باتي بران بربوا أو شف شف خاطر رهنوا. قال ما تريده. قال ترهن نساءكم في خزانة كانت هني مقابل بوا آفرتي باتي أم قرز كالو أويش. قال أنت أجمل عرب أترهنك أنا أرهنك نساءنا توجو أنترين عربي وراهن إيمان سنساء بيت سلافرت. قال ترهن أولادكم تيم دالا كانشتان من دالا كانتان. قال يسب ابن أحدنا كتقصب إيما أوتلت كم نالي خمان تسمي إيوه بكين تسمي توي بكين. فيقال روهنا في وسقين من تمر يعني دواي قزي لك دوا مقابل بقرزكا تضمانه كبير دواي قرزكا يباتوا تبا أفرت الرهن أفرت نابي تبا شو من دالة خين الرهنو تيخرا وكا تقصيش بشي أو تلي صب من دالة كامان أو تلي لأم دانا أقصد بارمتوا لبر دو وسق لتمر يسقيني وسقيني من تمر. ولكن أرهنك اللأمة يعني السلاح. قال نعم تي سلاح خين الرهنوة تي باش. ووعده أن يأتيه دواي وعدي بيدا أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا يعني أوانا بين لقل يعني أبن أقدار أو عقداب أو نشات. فدعوه ليلا فنزل أنت الشوبان ينكت فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمر قال له امرأته خزانة كي بيوت فتب كعب إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. وتي من جملة دنيك وكويك وخيني بيوبي وكشني توهات من الشيكي آوى. قال إنما هذا محمد بن مسلم يعني كعبتي أو بخزانكي قبل ما ترسد النيابة ومحمد كري مسلمي ورضيعه وأبو نائلة أمانا. قال النووي هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صواب أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة. وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة وتخزان كيشيري بيداو. وقع في صحيح البخاري ورضيع أبو نائلة كواتم محمد مسلمة وأبو نائلة رضيعه. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب وتكسي أقر كسيكي بوفابي كسيكي بريزبي أقر بان بكر للشوا ويارمتيد بدات برامبر بدو جمند أويش لقلتو دا تربها بجيت والله ما أداته. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. متى محمد يكرم أسلموتي هركاتي هات يعني كعب كعب هات أمد يدي إلى رأسه دسم دريجة قنب وسري فإذا استكمنت منه استمكنت منه فدونكم هركات بينيتان كمن سري أو مقرت إيوش ليدا يعني بيكجل. قال فلما نزل يعني كاتك كعب كري أشرف لما لقي خوهات أخوار ولا بولايا نزل وهو متوشح يعني خوي رازان وتوا فقالوا نجد منك ريح الطيب تيامبون زور خوش. قال نعم تيبالي تحت فلانة أعطر نساء العرب وتاوتي فلانة أفرد خزان ما بون خوشترين أفرد عرب. قال فتأذن لي أن أشم منه وترقم دي بوند بكم. قال نعم تبالي فشم فتناوله رقيت بدا بوني كل فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود ترقم دي جاري كتر بوند بكم. قال فاستمكن من رأسه وجاري دوهم ملي قلت ثم قال دونكم يعني بواني ود وتي ود استخوتان بوشين هو بيش الاتفاق يعني قلدبو يعني أبي عبسي كري جبر وعبادي كري بشر أما نيك لقل محمد كري مسلمة أبون. قال فقتلوه أبو شوية كشتيا. وفي قصة عمر أو بنسبة كعب كري أشرف. وفي قصة عمر يعني فائدة ويكتدها بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل أو يتدها المنافق نقم بوبه لنفاق وتنفاق كتواو وأشكراش بك إذا أظهر نفاقه قتل أكجلت كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس. يغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كات أو كسانين أكشت كنفاقا أشكراب تأليفا للناس ويخلق دونك الإسلام. فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كواتا شايستي كشتنبون وكسانيك منافق بون وداوانك إلا إمام عمر زي خالي به دواء إذنك إلا بيغم الصاصر فمن دعني أضرب عنقه. قال لا فمن رقناده نقلب لك الشايسي كش النبي وكف من يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أو كات خلقي بلاو أبدنا وخلقي أو خلقي باسي أكاد على محمد صلى الله عليه وسلم رفيق كان خويا كشت نبروي منافق خويواني شان دكتشيا كمسلمان بتابتي اوان بجاري جماعتي أنا كي لقلت يا غمرة صلى الله عليه وسلم لجماعتها لمزقود لجمعة لمزقود بول لا دانش ناسا يكانا كهش تسيت يا نبي لما جيسي بيا غمرة دانش صلى الله عليه وسلم وبو جهادش الروشتن حتى شر نبواي حتى ما ترسي نبواي اگر شر مبوايا ما ترسي او بوايا كا بريندار ببنياوك بوكو جرين بيانويك يعني هنا ياوا يعني خوان اجزيوا ياوا دواء اذنانا قلت يا قمص صلى الله عليه وسلم كا اذنان بدات بوويكوا بقرينوا وفي أغامر صلى الله عليه وسلم إذن يدان عناسين كأقرى معنى بيشين هيد سوديك با مسلمان ناقين باوكو كشبه مسلمان يدرسا كان شوينك دائنيت كدعاء خيانتي ليك فارس قليل وسنر ناكت لبروا تأليفا للناس بوهي خلقي دور نكتو لإسلام أو خلقي كا نايا الناسيت خلقي كا نايا الناسيت كامانا منافقا فلام في أغامر إخوة صلى الله عليه وسلم أي ناسين كمنافق كان كين بلكو ناوا كان يجي وتبع حزيفة رزي خالب نايا كوشن لبر تأليف قلوب الناس فمن الله يعني إذن آدم بوش منك يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه رواه البخاري 3518 مسلم 2518 من حديث جابر رضي الله عنه فتحذر يعني لي أكريت وخير مهربان كأقداري في أغمري صلى الله عليه وسلم كحذر عن ليبكى فوانيك ومنافقا وجهاد منافق بسلاح نابي جهاد منافق بعلم بيت وبتعوك النووي بأن وكان وشاني اوان كباسي كان شبهات كدلوسة كان برامبر بإسلام برامبر بقرآن برامبر بسنة جهادي أوان بعلمه جهادي كفار كمسلمانان توانا ينهبوا جهاديان بسلاحة هكوا كفري خويا أشكراك الدبيت وكافريك محارب به يعني شر كابر أمر بإسلام برامر بمسلمان أقل هاتو أشكرايك بلا معنيك وكافر بيتو بيمانا هبي لك مسلمان أشكرايتي شر نكن بجاري بيبا وركان نكن بود جايتي كني مسلمان أولا سر بيماني خوين أمين نوا حتى وكو خوين ببن بهوكار بو الله شان نوي بيمانا كانيا كواتب في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم أيزانيك أو أنا منافقا أيزاني نفاق أنت داهية ولا همان كادشا بو أوي مسلماناني تير دورنا كونوا تأليف يكد أويش بيويسا بو هم مسلمانا لهم مستدم يكا كو خلقانا أناسيت خلقانا كن نفاق أنت داهية تأليف أكرين هو الشر زياتر درست نکن با مسلمانان فتنه زیاد درست نکن بلام حذرین لی اکرد حذرین لی اکرد و تا متمانه بخصکان نا اکرد حوالی که هنا پیویسه تأکید کهید و تحقیق اتیاب کهید بو اوی به حوالی که اوان توشی حالا نبید قصه یک نکید بریار یک ندید که لزیانی مسلمانان بيت او بيوستا وليابين اخوة قروا مهربان زياتر شارزاو وليامان بكات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.